تعرب حالا فتقول قدم راكبا رجل قدم راكبا رجل ومنه لميت موحشا طلل يلوح كأنه فلل. الشاهد هنا موحشا طلل، تقدمت الصفة، أصل موحش هو صفة لطلل فسيرفع مثل طلل، لكن لما تقدمت الصفة على الموصوف وكان الموصوف نكرة وعبت حالا، وهذه قاعدة معروفة في هذا أن الصفة إذا تقدمت على الموصوف وكان الموصوف نكرة وعبت حالا، والقاعدة التي مرت معنا أمس أن الصفة إذا تقدمت على الموصوف وكان الموصوف معرفة أعرف الموصوف ماذا بدلا، والصفة هذه تعرف إيش بحسب العوامل، واضح الآن؟ فتحفظ القاعدتان. الموصوف نكرة حال موصوف أحسب العوامل كيف وين أكثر. نعم خلاص تخرج عن الوصفية تكون حالا من الحال، يجوز أن تقدم على صاحبه، هو من المصوغات من إيش؟ اثنان الحال من ماذا؟ من النكرة تقديم. طيب نأخذ درسنا يا أخواني.